أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يخلق ما يشاء

فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون والعاقبة للمتقين من ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء أعلم من جاء وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك ليعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. خلق الله العظيم.